بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن قتمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما تجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ولولا أن يكون الناس أمة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومارج عليه وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين الله أكبر وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وغرورا عليها تكئون وسرورا عليها يتكئون وسرورا عليها للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين إلى ربك راضيه